وقت صاروا لنا وبعدين حد امتى دور عليه. بقيت افكر بالساعات وانا كبرت وقتي فات ولا مشاعري خلصت وقلبي مات. راضي بالمكتوب انا دايما راضي صابر من لما كنت صبي فتحت لقيت الوحدة قصادي. حولت حياتي المونولوج ملقتش البشر كتالوج ظهرت الشباب مليانة شو بحر حزاني كله مو حقيقة كان لازم ألم للقصيدة عملت أقول كانت مريضة غدرت ملتهم كان فريضة والقلب جريح أحسس دبلانة كأنه فصل الخريف لا بيأثر زمان ولا بيأثر مديح والمسكنات ما بتوقفش النزيف. شدتنا بطلنا نحب وفي اللي بيموتنا رفضت اسيب روحي للمخدرات رفضت ادي طاقتي للمزيفين فقت وعرفت ليه ما لقيتش اجابه عشان كنت مش بسال غير الكذابين. حب فين اللي بتسهروا الليلة وبعدين حد امتى دور عليه. بقيت افكر بالساعات وانا كبرت وقتي فات ولا مشاعري خلصت وقلبي مات.